بقول بالنسبة لكون أنه لم يرد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان مدة السفر، شو هو السفر اللي به يعني تفطر الصلاة ويفطر الصائم في رمضان؟ فصار خلافات كما لا يفرق بين الأئمة وبين الصحابي أولا قبل الأئمة ثم الأئمة وغيرهم. فأنا حسب ما فهمت إنه العرف يحكم، ما فيش نص، يعني بنمشي بالتسلسل، فنصل إلى إنه العرف هو إيه المحكم في هذا الموضوع. يعني العرف مختلف بين الناس، قد يكون عند هذا السفر وقد يكون عند ذاك، ليش سفر وهكذا. والشرع عادة لا يقول هكذا إنه هذا جائز وهذا مش جائز، وهالخلاف في هذا. فبدنا نحكم في الموضوع، ومين يعني غير ابن تيمية قال إنه والله العرف يحكم في مثل هذا الموضوع، على اعتبار أن هذا الأمر كما يعني عرفت أنا إنه ما هو عند يعني عند الأئمة أو عند الصحابة إن العرف محكم في هذا الأمر. فكلمة سفر يعني كثير يختلف فيها كثير جدا. عم يعبر عن تعريف قائم في أذهان المسلمين الذين ختموا بالآيات الأحاديث التي يذكر فيها لفظ السفر. ابن تيمية وجه شيء جديد، يعني حينما قال ربنا عز وجل أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فكلمة الغائط لما يفسرها بالتأمين ما بيجيب معنى جديد، وإنما هو بينقل المعنى القديم المعروف. لكن المعنى القديم المعروف ما كان الناس يفسروه لأنه ما كانوا بحاجة إليه، هذا ما كانوا بحاجة إليه، مثل علم النحو والصرف، لأن كانوا يتكلمون باللغة العربية الفصحى، لكن ما كانوا بحاجة إلى وضع قواعد تبين توضح متى القائل المضمون به يرفع ويوصل إلى آخره. ابن تيمية لما قال إنه السفر يعود تعريفه إلى العرب، هو ما عم يجيب تفسير من عنده، وإنما هو بيعبر عن الرأي القائم يوم نزلت آية فمن كان منكم مريضا أو على جبل، هو بيقول مرجع في هذا الأمر. أليس هذا رأي له، إنما هو يعني تعبير عن الواقع الذي كان معروفا في الزمن الأول زمن نزول القرآن. هذا من جهة، من جهة أخرى قولك إنما كان عند زيد من الناس معروفا فقد يخرج غيره، هذا ليس له علاقة بالعرف، هذا رأي شخصي. العرف هو عرف الشعب، عرف الأمة أو القوم أو القبيلة التي تعيش في مكان ما، مش فرد من الأفراد مثل فيها إلى قضية. يعني أنت على الأقل ذكرت شخص، القضية مو قضية شخصية، قضية قضية جماعة، فحينئذ ما في اختلاف. يعني مثلا صراحة إحنا نروح على مثلا الغور رحلات كثيرة. بيقول الآن إنه رواية عن غور ألف شاكل، هذا هو فإذا تقصر الكعب بيجي لو سفرت ميلا لقصر، لما تنبين على هذا قطة ما ذنيت كنت عم تحكي عن العرف في السفر، هذا رجعت للمساجد المحددة. لا أتبناه في مثل هذا الفعل، لا أتبناه، هو أن العرف محكم فيها عجيب والحزام تبحث لا بحث بأسلوب من العرف. يعني ليش بالتنمية قال العرف؟ أنت عرفت الآن من إجا وما لا كميكا أن بلغنا عنك أنت بالغور تخسر. طيب هذا من سفر وأرض الناس جميعا، ليش هم تخسر إذا رجعت تقول إذا إيش خرجت أو سافرت إلى قطر؟ وين هذا بيأكد لك أن السفر ليس له مسافات محدودة، لكن هو إذا كان سافرا إلى فهل كان سفرا عنده أم لا؟ إذا سافر أقل من ميل مثلا يترى يعتبر سفر ولا لا؟ ما تدري ما تدري، يجوز يكون سفرة أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.